يسموه او حمس مع الاصغار الشاقه، لكن ما يعدم ما يعدم، ويريد ان يحافظ على ابنه على ابنه. عرفت؟ هنا القرينه قويه جدا تنقض اقراره انه انا القاتل، لان شبقت على ابنه، وموجود القانون يساعد بهذا بتخليص ابنه من الاعدام، فرجح هذا. فالاقرار يعني الفقهاء يقولون يحتمل الصدق والكذب، ولكن يرجح جانب الصدق، لان العاقل لا يثبت على نفسه حق للغير الا اذا وجدت قرينه تنقض هذه القرينه البديهيه. مثل ما ذكرتم، مثل المثال الذي ذكرتموه يعني. نعم. وجدت قرينه مثل ما ذكرتم الذي حصل في العراق يعني. نعم. يعني يحصل هكذا. يعني الاقرار يتصور ان يكون كاذبا، ويحمل الانسان على نفسه حقا ليس صحيحا، ها، وينتقض اقرار اذا تبينت المصلحه والدافع والقرينه. هذا كلام. اما بدون ذلك لا، ما تفهم. ما ليس حجه. الاقرار حجه. الاقرار حجه، نعم. هذه كل المساله. تبقى الخلاف في القرينه، هل يؤخذ بها ام لا يؤخذ بها، مساله ترجع الى القاضي. الى القاضي وتقييمها. تمام. قال: يمكن اثبات كون الاقرار وقع صحيحا، اي انه لم يقع في الاقرار كذب، وفي هذه الحاله يلزم تحليف المقر له. لا، اتذكرك اكو اظن قضيه وقعت بالتابعين، انه في مجلس كان هناك مشهور بن حيي يمكن او كذا، حيي اسم، مشهور بالصلاح هذا. فكان في المجلس بعض الجواسيس، فجاء اخبر الخليفه او الامير، اظن الخليفه كان، بانه صار كلام عليك والدام الى اخره، بحيث اوغر صدر هذا. فجيء بالذين اتهمهم هذا الشخص، اتهموا هذا الشخص، قال: منو كان موجود في هذا؟ قال: موجود فلان، رجل صالح مشهور، راح من بالي اسمه. قال: نسأله هذا، ولو جاسوس من اتباع الخليفه وكذا. جاء به، انت كنت حاضر، وهذا يدعي بانه هؤلاء الاشخاص كانوا يتكلمون على الخليفه بما لا يجوز، ولا بد من معاقبتهم، فعاقبوهم يعني كذا صوت. لا العفو، ما هذا اسمه. قال: لا، هذا ابن حيي يمكن. قال: لا، ما قال هذا الشيء. عجيب، هذا عندهم يعني مثل الولي هذا. فلما قال نقض قول هذا الجاهل المخبر، وجلده 80 جلده الخليفه باعتباره كذاب، ولو جب الشهود، لان شهاده هذا الرجل ترجح ومقدمه. فانجلد 80 جلده. فكان لما يخرج ابن حيي يستنزل مثل المطر، وثمانين جلدة في ظهري. قال: أهو من الله. شوف هكذا، شوف هذا فتفقه كذا، 80 جلدة في ظهري يستنزل بك المطر وتسمع هيجي، ألم تسمع؟ قال: أفضل من أنه يعذب هؤلاء. قال: ويمكن اثبات كون الاقرار وقع صحيحا، اي انه لم يقع في الاقرار كذب، وفي هذه الحال يلزم تحليف المقر له، وهو انه اذا ادعى المقر له بانه كاذب في اقراره الواقع، بان ادعى ان السند الذي حرره بكونه مدينا بعشر الدنانير، وان كان اعطاه للمدعي، الا انه لم ياخذ الدنانير منه، وكلف المدعي بحلف اليمين، فقال بانه يثبت بالشهود بانه سلم المدعى عليه 10 دنانير، فيلزم استماع الشهود، ولا يقال للمدعي بأنك مكلف بحلف اليمين على عدم الكذب. وإذا عجز المدعي عن إثبات تلك الجهة وطلب تحليف المدعى عليه على كونه لم يقبض المبلغ نقدا، فيكلف المدعي عليه بحلف اليمين، وليس له أن يصر على تحليف المدعي على عدم الكذب. فإذا نكل المدعي عليه عن اليمين يتحقق أخذه نقدا، ويرتفع ادعاء الكذب في الإقرار، وإذا حلف فهو للمدعي بعد. فهل للمدعي بعد ذلك أن يحلف على عدم الكذب وأن يأخذ المدعى به؟ ويتفرع عن هذه المادة المسائل الآتية. شوف مسألة أخرى أيضا، نعم، يذكروها بالفقه الإسلامي، مسألة الأدلة. لأن جيء بالمتهم وقر عليه الإقرار بأنه ارتكب هذه الجريمة أو كذا، فإذا قال المتهم أنا أخذ مني بالإكراه هذه صدق؟ قال لا، الأصل ماكو إكراه، ولكن لو المتهم كشف عن ظهره ورأوا آثار الضرب أو الجرح أو ما إلى ذلك كان ذلك قرينة على أن ما يدعيه صحيح وأن الإقرار جاء عن طريق الإكراه. فإذا هذه أدلة كثيرة على أن الإقرار قد ينقض ولا يؤخذ إذا كانت قرينة قوية، يعني تهدم الأساس الذي رجح به صدق المقر. نعم. قال ويتفرع عن هذا، ولذلك أيضا معه مسألة اتهام المورث بأنه مدين لأحد أبنائه، يؤخذ هذا الإقرار ماله؟ ما يؤخذ، ما يؤخذ للشبهة، للشبهة متهم خلاص ما يأخذ بعد هذا محاباة لأحد الورثة. فإذا ندخل كثيرا في المسائل الجزائية والمالية وكل شيء. نعم. يعني الإقرار هو الأصل أنه حجة، نعم حجة، لكن قد ينقض، ينقض بقوة بحجة أقوى منها. قال ويتفرع عن هذه المادة المسائل الآتية: أولا، لو حرر أحد سندا قائلا فيه إنني استقرضت من فلان كذا درهما أو بعت منه داري الفلانية وأعطاه سندا، ثم ادعى قائلا إنني وإن كنت أعطيت سندا بكون استقرضت كذا دراهم منه أو بعت داري إلا أنني لم أخذ منه المبلغ المذكور أو لكونه لم يحضر الثمن لم أبعه داري لحد الآن، فيحلف المقر له بأن المقر غير كاذب في إقراره هذا، المقر له غير كاذب في إقراره هذا، فإذا حلف فيأخذ المقر به، وإن لم يحلف فلا يأخذه. كذلك لو أعطى أحد سندا على نفسه بأنه مدين لآخر بعشرين دينارا وأشهد على ذلك، ثم ادعى بعد ذلك بأن الدين الحقيقي عبارة عن 15 دينارا وأن ما زاد هو ربا وأثبت ذلك يقبل، فإن لم يثبت فيحلف المقر له بأن 5 دنانير لم تكن ربا وأن كل 20 دينا هو دين شرعي، وأن كل 20 دينارا هو دين شرعي ثابت في ذمته. جميلة. ثانيا، لو ادعى ويقدر يرد هذا لأن الرضا هذا لا يصلح أن يكون سببا للملكية. خلص هذا هو يعني الآن. أيوة، بس هو مدعي أنه ربا. نعم. كان الإقرار أولا أنه ما يخالف، هو ربا يقول. إحنا على كلامه. أول الإقرار أولا. أولا يقول هو ربا. لا، الإقرار أولا أنه كان دين صحيح وليس ربا. إيه نعم دين. ثم بعد ذلك قال هي بالحقيقة 15 والخمسة. وخمسة رب منها ربا. ربا باعتبار عنده الربا يجوز يأخذ. يعني هو نكل عن إقراره يا شيخنا. لا، مو يحترم الكلام. يحترم الكلام بأنه دين. هو في زعمه الأصل 15 وخمسة ربا. فصار المجموع له دين كله. أيوه. الآن رجع عن ذلك. رجع نعم. بالخمسة. رجع في الخمسة. بالخمسة. إذن هو يقر هذا الربا الآن. ها؟ نعم. فلا يعتبر هذا. ليس سببا للملكية. نعم نعم. لكن هم يقولوا يحلف المقر له أن الخمسة ليست ربا حتى يستحقها. المقر له يحلف يمين أن الخمسة ليست ربا وأنها دين شرعي. هذا المول، هذا المدعي يحلف. أيوة أيوة المدعي. المقر له. المقر له. المدعي. ما المدعي المقر رجع عن إقراره. رجع عن إقراره أنه دين. نعم. من جهة أنه الخمسة. وأقر لشخص بعشرين دينارا دينا. دينا. ثم قال الدين الحقيقي هو 15 وخمسة. مدارك ربا. نعم. تمام. فالآن فصل. أولا أجمل ثم فصل. ثم فصل. التفصيل هو. ولأنه بأخذه للربا كان يبيح لنفسه أن يأخذ. نعم. ولذلك سمى كل دين. بس قد ألا يحتمل أن يكون كاذبا في كلامه؟ لا لا مو كاذب هذا. ولذلك شوف يعني اسمع، إذا واحد استقرض مبلغ من المال بحاجته وذاك لم يقرضه إلا بالربا، فأخذ من نذر الربا، أخذ 10 كتب 15 أو 20 وسوى سند مثلا فيها. هل يجوز لهذا المقرض اللي كتب 5 برضا ماذا أن يظن معترض بذلك ويحتفظ بالسند الذي لم يأتي فيه التفصيل؟ وإذا جاز له أن يأخذ هذا السند ويشققه يجوز له ذلك أم لا؟ ما؟ نعم يعني على قول على نوري يجوز يعطيه فقط الأصل. نعم يجب عليه أن لا يأخذ الزيادة. الزيادة ما يأخذها. ديانة. ديانة وقضاء يقدر ذا إلى طريق إنكاره. هو الكلام عن قضاء هنا. الكلام هنا. إنكاره. يقول يحلف بأنه ليس مدينا بأنه هذا صحيح هو قوله لم يكن في ماليته ليس هذا سبب من الملكية. قال ثانيا لو ادعى أحد بأنه كان كاذبا في إقراره في قبض وديعته من فلان بعد إقراره بذلك فيحلف المودع على عدم الكذب في الإقرار. وعيد أن إبراء الاستيفاء نوع من الإقرار كما هو مذكور في المادة كذا فتجري فيه دعوى الكذب. مثلا لو أقرت الزوجة في مجلس شرعي بأنها باعت دارها لزوجها بمئة دينار وأنها قبضت الثمن بالتمام واستوفته منه وبعد إعطائه حجة بذلك ادعت الزوجة بأنها لم تأخذ ثمن المبيع وأنها أقرت كذبا فيحلف الزوج بأن زوجته غير كاذبة في إقرارها بقولها قبضت الثمن. ثالثا إذا أقر الرجل الذي اشترى مالا في حضور شهود أنه رأى المال المبيع حين الاشتراء ثم ادعى بعد ذلك بأنه لم يره وطلب رده بخيار الرؤية وكذبه البائع يحلف البائع أي يحلف على أو يحلف أي يحلف على أن إقرار المشتري قد وقع بعد رؤيته المبيع ووقوفه على حاله وأنه لذلك غير كاذب في إقراره. فإذا حلف فلا يلتفت إلى إنكار المشتري. أما إذا نكل عن اليمين فيرد المشتري المبيع بخيار الرؤيا. رابعا إذا توفي المقر فلورثته الادعاء بالإقرار الكاذب. مثلا لو حرم أحد على نفسه بأنه استقرض من فلان كذا مبلغا ثم توفي بعد ذلك وطلب المقر له ذلك المبلغ من تركة المتوفى فإذا قال وارث المقر بأن مورثي وإن كان حرر على نفسه بأنه استقرض ذلك المبلغ إلا أنه توفي قبل أخذه ذلك المبلغ فيحلف المقر له على أن المتوفى غير كاذب في إقراره لأن الورثة قد ادعوا أمرا لو أقر به المقر له لألزم بإقراره فبإنكاره ذلك يحلف. وفي هذا الحال إذا حلف المقر له اليمين يأخذ المقر به وإلا ما هو المشهور في بنظام القضاء الإسلامي في مسألة قد تظهر التي يضرب بها مثل أنه بالرغم من إقامة المدعي البينة يجب على القاضي أن يحلف المدعي يجب مو بالجواز. ليش شنو حجتهم هذه ليش يحلف؟ لأن الدعوة هي في الأصل مقامة على الميت لكن ما يصح الميت مدعى عليه فتقام على أحد الورثة طبعا هاي الصيغة اللي تكون على الصيغة إضافة إلى التركة. زين هذا أبرز سند مدعي أبرز سند بتوقيع الميت قبل ما يموت بأنه يعني أنا مدين وهذا ما احتفظ به هذا المدعي الذي يدعي بأنه استقرض مني هذا المبلغ ومات قبل أن يوفي به ولذلك أريده من التركة. السند هذا اعترف به اعترف الورثة أو ما اعترفوا به بأبر السند التوقيع جرى التطبيق به بأن هذا التوقيع هذا الميت المدعى عليه قبل موته حاصل بينة معتبرة يجب أن يحكم بها القاضي لكن قبل أن يحكم يحلفه اليمين باعتبار لأنه جائز لو كان هذا المدعى عليه الميت حي الآن لا ادعى بأنه وفى الدين لكن السند الدين بقى عند هذا الاحتمال هذا نقدر نتأكد منه وإنما نتأكد بأن حلف اليمين هذا المدعى. وجوبا هنا وجوبا يعني. ولا الأصل هي الدين على المدعي واليمين على المنكر. شيخنا لو صدقه الورثة يحتاج يمين أيضا ولا ما يحتاج يمين؟ نعم. لو صدقه الورثة في دعوة. لا ماكو ما. ما يحتاج يمين. لو صدقه. لا. دولة طلع الورثة يقول لك ما اسمه هذا. ما يعرفون يقول ما نعرف إحنا هاي مو يمهم. نعم. مو يستأذنهم. هو القاضي من تلقى نفسه. نعم. ما يعرفون هم. لكن القاضي يرد في ذهني هذا الاحتمال. فإن كان صادقا لا يضره الحلف. إذا كان صادق الميت ما وفى قبل ما يموت صادق ما يضير أن يحلف يحلف صح. إن الفقهاء يوضحون ما يأتي في خصوص تحليف اليمين على الكذب بعد الإبراء العام. لو أقرت امرأة في حال صحتها لبنتها بمبلغ معين ثم جرى بينهما إبراء عام وتوفت المقرة بعد ذلك وادعى وصي المتوفى وتوفيت المقرة بعد ذلك وادعى وصي المتوفية أو المتوفاة بأنها كانت كاذبة في إقرارها فتحلف فتحلف المقر لها أو تحلف المقر لها ولا يمنع الإبراء في ذلك من التحليف لأن الوصية ادعي عدم لزوم المدعى به وليس للمقر بعد تسليمه المقر به للمقر له وحصول الإبراء العام بعد ذلك الادعاء بالكذب في الإقرار وتحليف المقر له لأنه بهذه الصورة يطلب المقر استرداد المقر به والإبراء مانع من ذلك. أما في الصورة الأولى فلا يطلب استرداد مال بل يرفع عن نفسه لزوم دفع المال فلذلك يوجد فرق بين المسألتين. ويفهم من هذه المسألة بأنه لو حرر أحد لآخر سند دين وأبرأ في ذلك السند دائنه من كل خصوص ما عدا الدين فله الادعاء بكذب الإقرار. خامسا إن وفاة المقر له لا تسقط حق تحليف المقر. مثلا لو توفي أحد بعد أن أقر بشيء لآخر فللمقر أن يدعي في مواجهة ورثة المقر له بالكذب في الإقرار ويحلف الورثة على عدم العلم بأنه كاذب في الإقرار. كل هذا تفريع للمسألة الأصل يعني بعضها بعض النظر مو هذا اللي هو مرة الزوجة إذا ادعت نفقة على زوجها الغائب ما ترك لها نفقة وتريد نفقة يحكم لها القاضي فالقاضي طبعا يسوي أشياء قبل أن يحكم لها أنه تثبت الزوجية قائمة من فارقها الزوج يعني لم يكن قد طلقها في ذلك. الثاني أنه لم يترك لها نفقة لم يسق لها نفقا. الثالث أن تثبت بأن له مال هذا زوجها الغائب. فإذا أثبتت هاي كلها المسائل القاضي أيضا يحلفها اليمين بأنها لم تستوفي النفقة من زوجها قبل سفره ولم يطلقها ولم يبرأها من أي شيء فيحلفها وجوبا. نعم. هذا اللي يقدرون عليه. نعم. لكن يجوز أيضا يتفلتون من الأشياء كلها هاي القيود مو يتفلت منها فمضطر عند ذلك. القاضي هو يجتهد في الوصول إلى الحقيقة. نعم هذا يجتهد يعني بحسب ما يظهر له قد يصيب وقد يخطئ. لهذا جاء إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب وإذا حكم فاجتهد فأخطأ. يعني القاضي هو ما يقدر يطالب بأكثر من ذلك. الحديث الصحيح إنكم تختصمون إليه مهكذا. نعم. ولعل بعضكم يكون الحنبي خلاص هو يحكم ما ممكن غير هذا. نعم. يعني لا يظل يجري وراء الشكوك والاتهامات والاحتمالات البعيدة والقريبة ما يقدر يسوي يعني. هذا يبقى على الشخص هو نفسه عليه أن يحفظ حقه. ولذلك إذا تزينتم بدين لأجل المسلمين فاكتبوه. كتابة الدين ليس واجبا إلا عند الظاهرية. حفظ لي حقوقك. أما إذا أنت ما أكتب ما راح تفهم. وعزاين واحد ما يفهم إذا ما كتب الدين. لكن هو يتحمل نتيجته إذا مات هذا الشخص ما نقول عن النكال. ما عنده وسيلة إثبات. المادة 950 بعد الألف، إذا أقر أحد لآخر بقوله لك في ذمتي كذا دراهم دينا، وقال الآخر هذا الدين ليس لي وإنما هو لفلان، وصدقه ذلك الشخص، يكون ذلك الدين للمقر له الثاني، ولكن يكون حق قبضه للمقر له الأول. يعني لا يجبر المدين على أداء المقر به للمقر له الثاني إذا طالبه. أما إذا أعطى المدين المقر به للمقر له الثاني برضاه تبرأ ذمته، وليس للمقر له الأول يطالبه به ثانيا. نعم أعيدها شيخ. إذا أقر أحد لآخر بقوله لك في ذمتي كذا دراهم دينا، وقال الآخر هذا الدين ليس لي، المقر له قال هذا الدين ليس لي وإنما هو لفلان. ما هو شنو؟ شنو لفلان؟ لا يعترض على ما ما أدري، هذا غريب هذا. هو يعني أقر المدين أقر لشخص ظن أنه هو الدائن، فقال أنا لا لا ماكو ماكو الأشخاص مو مجهولة. لا ما بجولة لا هذا لا. الوكيل والوكيل قال لا هو للموكل. على كل حال هذا نوع الاجتهاديات باعتبار هو من اللي يقول قرين على صدقه أنه بده يقول هذا ليس الدين لي وإنما حسب علمك أنه شاهد. شاهد. ولكن هم يجينا الشاهد ما يأتي، هذا لازم مجلس قضاء. الشاهد ما يترن تلقى نفسه يجي يقول يا حضرة القاضي أنا أشهد بأن هذا الدين اللي بقوله ما موجود إلا الدعوة الحسبة. قال وقال الآخر هذا الدين ليس لي وإنما هو لفلان، وصدقه ذلك الشخص، يكون ذلك الدين للمقر له الثاني، ولكن يكون حق قبضه للمقر له الأول. يعني شنو حق القبض؟ حق القبض هو متبرع من ثبوت الحق. يعني لا يجبر المدين على أداء المقر به للمقر الثاني إلا إذا طالبه. أما إذا أعطى المدين المقر به للمقر له الثاني برضاه تبرأ ذمته، وليس للمقر له الأول أن يطالبه به ثانية. قال في الشرح إذا أقر أحد لآخر بقوله لك في ذمتي كذا دراهم دينا، أو عندي لك كذا وديعة، وقال الآخر هذا الدين أو تلك الوديعة ليس لي وإنما هما لفلان، وأقر بذلك بدون أن يضيف الدين والوديعة لنفسه، وصدقه ذلك الشخص، فالظاهر أن ذلك الدين وتلك الوديعة يكون للمقر له الثاني، ولو لم يقل بأن اسمي مستعار في السند المحرر، ولو لم يسلطه على القبض، ولكن يكون حق قبضه للمقر له الأول، لأن هذا التصادم ليس للمقر له، ويكون كالوكيل عن المقر له. يعني لا يجبر المدين على أداء المقر به للمقر له الثاني إذا طلبه من المال. والله وين هذا البطل؟ لأن كون الملك للمقر له الثاني لا يجب أن يكون حق القبض له. ألا يرى بأن حق قبض ثمن المال الذي يبيعه الوكيل بالبيع مع كونه مالا للموكل راجع للوكيل وليس للموكل؟ أما إذا أعطى المدين المستودع ذلك الدين أو المستودع ذلك الدين أو تلك الوديعة في رضائه للمقر له الثاني تبرأ ذمة المدين أو المستودع، وليس للمقر له الأول مطالبته ثانية من المدين أو المستودع. أما لو قال أحد لآخر بأنني مدين بكذا دراهم، فأجابه ذلك الشخص بأن المطلوب المذكور ليس لي بل هو للشخص الفلاني بأن أقر به لذلك الشخص، وبعد أن أضافه لنفسه فيكون قد وهبه للمقر له، ولا تتم الهبة قبل تسليط ذلك الشخص على القبض وقبل قبضه المال. الفصل الثاني في بيان الملك والإثم المستعار. نفي الملك والاسم المستعار. قال نفي الملك يجري في الأموال المنقولة وغير المنقولة، ولا يجري في الأراضي الأميرية وفي المستغلات الموقوفة الجاري التصرف بها بالإجارتين. مثلا لو أقر أحد بأن المزرعة الجارية بتصرفه بموجب سنة طابو هي لفلان، أو أقر أحد بأن الحانوت الوقف الجاري بتصرفه بطريق الإجارتين بإذن المتولي بأنه لفلان، فلا يكون المقر له بهذا الإقرار متصرفا بالمزرعة أو متصرفا بالحانوت، لأنه أولا كما ذكر في شرح المادة كذا بأن الإقرار من ملك الإنشاء، وقد عد الإقرار في هذه المسألة إنشاء، وبما أن الإنشاء مسألة عبارة عن الفراغ فيقتضي فيها إذن المتولي وإذن صاحب الأرض. وثانيا كما سيذكر في شرح المادة كذا من أن الخصوصات التي يكون بها المقر به ظاهرا أو معلوما أنه للمقر بعد وأنه للمقر يعد المقر به تقديرا كالمضاف لنفس المقر، وفي هذه الحال يكون الإقرار إنشاء أي فراغا ويجب فيه إذن المتولي وإذن صاحب الأرض. وثالثا يشترط في المادة كذا بأن لا يكون ظاهر الحال مكذبا للإقرار، فكما أنه قد ذكر آنفا ذكر آنفا بأنه لا يصح إقرار المرأة بأن الصداقة الذي في ذمة زوجها هو لأبيها، فلا يصح أيضا الإقرار بالأراضي الأميرية والمسقفات الموقوفة لأن صاحب الأرض والمتولي قد أذن للمقر بالتصرف فقط ولم يأذن للمقر له بالتصرف، وظاهر الحال يكذب ذلك الإقرار. لكن لو أقر أحد بأن المزرعة التي تحت تصرفه في سند خاطئ وبإذن صاحب الأرض أو الحانوت الذي تحت تصرفه بإذن المتولي هو لزيد، وقد نصبت وكيلا عنه في قبول التفرغ في تلك المزرعة أو ذلك الحانوت، فأفرغت لي بصفتي فأفرغت لي بصفتي وكيلا عن زيد، فإقراره صحيح ويؤاخذ المقر بإقراره هذا. المادة 91 و500 بعد الألف تقول: إذا أضاف المقر به إلى نفسه في إقراره يكون قد وهبه للمقر له، ولا يتم ما لم يكن هناك تسليم وقبض، وإذا لم يضف إلى نفسه يكون قد أقر بأن المقر به ملك للمقر له قبل الإقرار ونفى الملك عن نفسه. مثلا لو قال أحد: إن كافة أموالي وأشيائي التي في يدي هي لفلان وليس لي فيها علاقة مطلقا، يكون حينئذ قد وهب جميع أمواله وأشيائه الموجودة في يده لذلك الشخص ويلزمه التسليم والقبض. وإن قال: إن كافة الأموال والأشياء المنسوبة لي ما عدا ثيابي التي هي علي لفلان وليس لي فيها علاقة مطلقا، يكون قد أقر بأن جميع الأموال والأشياء المنسوبة إليه أي التي يقال بأنها له هي لذلك الشخص ما عدا الثياب التي كان يلبسها ذلك الوقت، ويكون قد نفى الملك. ولكن لو ملك أشياء بعد إقراره هذا فلا يكون إقراره هذا شاملا لتلك الأشياء ملك حادث يعني. لذا كذلك لو قال: إن كافة أموالي وأشيائي التي في حانوتي هذا هي لولدي الكبير فلان وليس لي علاقة فيها، فيكون قد وهب في ذلك الوقت جميع أشيائه وأمواله التي هي في الحانوت لذلك الولد الكبير ويلزمه التسليم. وإن قال: إن جميع هذه الأشياء والأموال التي في حانوتي هذا لابني الكبير فلان وليس لي فيها علاقة، يكون حينئذ قد أقر بأن جميع الأموال والأشياء الموجودة في الحانوت لولده الكبير ونفى الملك عن نفسه. ولكن لو وضع بعد ذلك أشياء أخرى في ذلك الحانوت لا يكون إقراره هذا شاملا لتلك الأشياء. وكذلك لو قال أحد: إن حانوتي الذي هو في المحل الفلاني المنسوب لي هو لزوجتي، يكون ذلك الحانوت لزوجته قبل الإقرار ويكون قد أقر بأن الحانوت ليس بملكه. قال في الشرع: إذا أضاف المقر به إلى نفسه في إقراره إضافة صريحة بإضافة الملك أو تقديرا يكون قد وهبه للمقر له، ولا يتم مثل هذا الإقرار ما لم يكن هناك تسليم من جانب المقر وقبض من جانب المقر له. يعني لا يكون المقر مجبورا بتسليم المقر به للمقر له لأنها حملت على الهبة يعني. الآن قال: أموالي وأشيائي لفلان أضافها إلى نفسه، خرجت على أنها هبة، لأن إضافة المقر المقرب لنفسه منافيا لحمل الإقرار على كونه إخبارا، لأنه من الممكن أن يكون الشيء الذي هو ملك المقر ملكا للمقر له، فلذلك يجعل هذا الإقرار هبة وإنشاء والقبض شرط في الهبة على ما جاء في المادة كذا. ويستفاد من ذلك بأن الإقرار المطلق لا يكون سببا للملك. انظر المادة كذا، ولو قال داري هذه لأولادي الأصاغر يكون باطلا لأنها هبة، فإذا لم يبين الأولاد كان باطلا، وإن قال هذه الدار للأصاغر من أولادي فهو إقرار وهي لثلاثة من أصغرهم، لأنه لم يضف الدار لنفسه هذه الدار. قيل إضافة الملك، لأن الإضافة إذا كانت إضافة بالنسبة يكون إقرارا ولا يشترط التسليم لأنها لم تكن هبة. مثلا لو قال المقر إنما في غرفتي أو منزلي أو داري من الأموال هي لفلان فصحيح، ويدخل في هذا الإقرار الدواب الموجودة في المرعى نهارا وتكون في الدار ليلا، لأن الإضافة في ذلك لم تكن إضافة ملك بل إضافة نسبة، حيث أن المقر لم يضف المقر به المظروف إلى نفسه فالأضاف الظرف. وإذا لم يضف المقر به لنفسه إضافة ملك يكون قد أقر بكونه ملكا للمقر له قبل الإقرار بنفي الملك عن المقر به، وفي هذه الحال يملك المقر له تلك الأشياء قضاء. وبتعبير آخر يأمر القاضي المقر بتسليم الأموال والأشياء الموجودة وقت الإقرار للمقر له عند ثبوت هذا الإقرار. أما ديانة فإذا كانت تلك الأشياء والأموال ملكا للمقر له حقيقة بأن كانت بيعت له بيعا صحيحا أو وهبت وسلمت له، أي بأن ملكت له بأحد الوجوه أو ملكت أو كانت قبل الإقرار ملكا له بطريق الشراء من آخر أو الالتهاب والتسليم منه، أو كانت إرثا أو بطريق إحراز مال مباح لأن كانت ملكا له بأحد الأسباب الشرعية، أي بأن كان للمقر له لدى الحاجة أن يقول أن تلك الأموال والأشياء هي في الأصل ملك لي، حتى أن المقر المدعى عليه قد أقر بها لي وإن بضبط تلك الأموال والأشياء. أما إذا لم تكن تلك الأموال والأشياء ملكه في الأصل ولم تملك له بأحد الوجوه من طرف المقر فلا تملك، فلا يحل له ضبط تلك الأموال بمطلق هذا الإقرار، لأن الإقرار الكاذب ليس من أسباب الملك. مثلا لو أقر أحد بأن جميع الأشياء التي في داره هي لزوجته وكانت تلك الأشياء في الحقيقة ملكه ولم تكن لزوجته، فليس لزوجته ديانة أخذ تلك الأشياء. أما لو كان الإقرار إنشاء لكان ذلك حلالا، لأن الإقرار يحتمل الخبر يحتمل الصدق والكذب. إيضاح الإضافة تقديرا، إذا لم يضف المقر به إلى نفسه حسب هذه الفقرة فيكون إقرارا. وقد ذكر في المنح أنه إذا كان المقر به معروفا مشهورا بين الناس بأنه ملك للمقر وظاهرا بأنه ملك للمملك، فحيث لم يضف المقر به صريحا إلى نفسه فتكون الإضافة موجودة تقديرا ولا يكون ذلك إقرارا بل يكون تمليكا، فيجب مراعاة شروط التمليك من القبض. وفي هذه الصورة إذا كان الملك ظاهرا أنه للمملك فيكون تمليكا، وإلا يكون إقرارا إذا كانت توجد قرينة على كونه إقرارا أو تمليكا إذا كان يوجد دليل على كونه تمليكا. مثلا لو قال أحد إن جميع ما في يدي من أموالي وأشيائي أو جميع مالي أو جميع ما أملكه هو لفلان ولا علاقة لي فيه مطلقة، ولفظة جميع هي مثال، فلو قال إن مالي الفلاني أو كذا عددا من دنانيري هي لفلان فالحكم على هذا الوجه. ففي هذه الصور قد أضاف المقر الأموال والأشياء المقر بها إلى نفسه إضافة ملك، يكون حينئذ أي وقت الإقرار قد وهب المقر جميع أمواله، قد وهب المقر جميع أمواله وأشياء التي في يده لذلك الشخص، ويجب لتمام ذلك تسليم الأموال والأشياء المقر بها للمقر له قبضها من طرف المقر له، ولا يأخذ المقر له بهذا الإقرار شيئا بدون حصول التسليم، لأن الإقرار ليس سببا للملك. كما أنه ليس إقرارا لأنه لو كان إقرارا لم احتاج للتسليم. كذلك لو قال أحد إن الأرض المحدودة بحدود كذا هي لفلان وكانت تلك الأرض مشهورا ومتعارفا بأنها ملك للمقر، فحيث يوجد في ذلك إضافة الملك إلى نفسه تقديرا فيكون تمليكا على قول صاحب المنح. وإذا قال إن كافة الأموال والأشياء المنسوبة لي ما عدا ثيابي التي علي أو أن ما يقال لي قليلا أو كثيرا من الأموال والأشياء هي لفلان وليس لي علاقة بها مطلقة، فبما أن المقر لم يضيف الأموال والأشياء المقر بها إلى نفسه يكون قد أقر بأن جميع الأموال المنسوبة إليه أي الأموال التي يقال إنها له صغيرا أو كبيرا قليلا أو كثيرا هي لذلك الشخص، وقد نفى الملك ولا يشترط القبض بتمامها. الخلاصة، وحيث أن المقر به بهذا عام وغير مجهول فالإقرار الواقع والشهادة عليه صحيحان. مثلا لو أقر أحد بأن جميع الأشياء والأمتعة الموجودة في داره هي مال لزوجته وأشهد على ذلك ولم يكن عالم الشهود وقت تحمل الشهادة علم ولم يكن علم الشهود وقت تحمل الشهادة محيطا بجميع تلك الأشياء أو غير عالمين بأحد تلك الأشياء، فشهادة الشهود على إقرار المذكور تقبل على أنها شهادة على سبيل العموم ولا تكون شهادة بالمجهول. على سبيل العموم سواء قبل الإقرار أو بعدها أيضا. لا بعد الإقرار، ما قبل الإقرار كيف؟ ما وقال كل ما في داري يعني من تاريخ إقراره. نعم هذا جزء، لكن بعد هذا لا لا وقد تقدم طبعا هذا كلام بعد الإقرار لا مكتسب يكون مكتسب جديد ونص عليه إن المثالين كانا نشرا على ترتيب اللفظ. أما إذا ملك المقر بعد إقرار هذا بعض الأشياء فلا يشمل إقراره هذه الأشياء التي ملكها بعد ذلك، وليس للمقر له المطالبة بتلك الأشياء لأنه مشترط ألا يكون المقر به معدوما وقت الإقرار. أما إذا اختلف المقر والمقر له على وجود تلك الأشياء وقت الإقرار أو حدوثها بعد الإقرار فالقول للمقر، ويكون ذلك المال للمقر والبينة للمقر له. فإذا أثبت المقر له أن تلك الأشياء كانت موجودة في يد المقر وقت الإقرار يقبل. مثلا لو أقر أحد لآخر إقرارا عاما على هذا الوجه نفى الملك به عن نفسه، فادعى المقر له بأن هذا الشيء لي حتى أنه كان موجودا في يدك حينما أقررت لي إقرارا عاما، وقال المقر أنه ليس لك لأنه لم يكن موجودا حينما أقررت إقرارا عاما وإنني ملكته بعد ذلك. فإذا أقام المقر له البينة على وجود ذلك الشيء وقت الإقرار فيعطى للمقر له، وإذا لم يتم البينة وإذا لم يقم ها الحلفة نعم يقيم، وإذا لم يقيم لبينة فيحلف المقر على عدم وجود ذلك الشيء وقت الإقرار ويصدق بيمينه، ولا يحكم استصحابا بالشيء المذكور للمقر له بداعي أن ذلك الشيء موجود في الحال فيعد موجودا في الماضي بناء على القسم الثاني من الاستصحاب، لأن الاستصحاب ليس حجة مثبتة. كذلك لو قال إن جميع أموالي الموجودة في حانوتي هذا هي لولدي الكبير فلان وليس لي علاقة بها، فبما أن المقر قد أضاف المقر إلى نفسه فيكون قد وهب جميع الأموال والأشياء الموجودة في الحانوت ذلك الوقت لذلك الولد الكبير ويلزم التسليم والقبض. وتعبير الكبير الواردة في هذا المثال احتراز من ولده الصغير، لأنه لو قال إن جميع أموالي وأشياء الموجودة في حانوتي هي لولدي الصغير فلان فليس لعلاقة بها، في هذه الصورة يكون قد وهب جميع أمواله وأشياءه الموجودة في ذلك الحانوت لولده الصغير. وبما أنه حسب المادة كذا تتم الهبة بدون التسليم فيوجد فرق بين الهبة لولده الصغير وبين نفي الملك بالإقرار. وإذا قال إن جميع هذه الأشياء والأموال التي هي في حانوتي أو في كيسي أو صندوقي وبيتي هذا هي لابني الكبير فلان وليس لعلاقة بها، بما أنه لم يضف المقر به إلى نفسه فيكون قد أقر في ذلك الوقت أي وقت الإقرار بأن جميع ما في الحانوت والكيس والصندوق والبيت من الأموال والأشياء هي لولدي الكبير ونفى الملك، وإن يكون أن في قوله ما في حانوتي فيه إضافة للنفس ولكن هذه الإضافة لم تكن إضافة ملك بل إنها إضافة نسبة، فكأنه لا يوجد إضافة إذ أنه أضاف الظرف إلى المظروف المقربة، فكانت الإضافة هناك كلا إضافة لاحتمال أن الحانوت والصندوق مثلا ملك لغيره والمقر به هنا ما في الحانوت وهو غير مضاف أصلا، فيكون قوله ما في الحانوت إقرارا لا تمليكا لعدم وجود إضافة المقر به إلى ملكه فجعله مظروفا فيما أضيف إليه نسبة. وقد نسب المقر في هذا ظرف المقر به لنفسه ولم ينسب المقر به، ولا يتبدل الحكم بالمثال الذي على هذه الصورة سواء كان الحانوت ملكا للمقر أو كان منسوبا إليه لأنه كان مأجورا أو معارا له. كذلك تعبير في تصرفي ليس إضافة للنفس، فعليه لو قال أحد إن جميع ما في تصرفي من المال هو لفلان وحرر حجة بذلك فيكون إقرارا، ولكن لو وضع بعد ذلك أي بعد إقراره أشياء أخرى في ذلك الحانوت لا يكون إقراره هذا شاملا لتلك الأشياء وتبقى الأشياء المذكورة للمقر. وكذلك لو قال أحد إن حانوتي الذي في المحل الفلاني هو لزوجتي فيكون هذا الإقرار من قبيل الهبة فيلزم التسليم والقبض. وأما إذا كان أن الحانوت أما إذا قال إن الحانوت المنسوب لي الكائن في المحل الفلاني هو لزوجتي فيكون قد أقر بأن الحانوت المذكور هو لزوجتي قبل الإقرار وأنه ليس ملكه ولا يلزم بذلك تسليم المقر به. إن المثال الأول كان للمنقولات والمثال الأخير كان للعقار. المادة 92500 بعد الألف تقول إذا قال أحد في حق الحانوت الذي في يده بموجب سند إنه ملك لفلان وليس لي علاقة به فيه واسمي المحرر في سنده مستعار، أو قال في حق حانوت مملوك اشتراه بسند من آخر إنني كنت قد اشتريته لفلان وأن الدراهم التي أديتها ثمنا له هي من مالي وقد حرر اسمي فيها في سنده مستحر رسمي في سنده مستعارا، يكون قد أقر بأن الحانوت ملك ذلك الشخص في نفس الأمر. قال في الشرح إذا قال أحد في حق الحانوت الذي هو في يده بسند إنه ملك فلان وليس لي فيه علاقة وأن الاسم المحرر في سند ذلك الحانوت هو مستعار، أو قال في حق حانوت مملوك اشتراه من آخر إنني كنت قد اشتريته لفلان والدراهم التي أديتها للبائع ثمنا له هي من مال ذلك الشخص والاسم المحرر في سند ذلك الحانوت قيد مستعارا، يكون قد أقر بأن الحانوت ملك ذلك الشخص المقر له بنفس الأمر. فإذا صدق المقر له بهذه الصورة يأخذ الحانوت، صدق المقر له صح في هذه الصورة يأخذ الحانوت، أما إذا كذبه فيرتد إقرار المقر لأن الإقرار يرد بالرد. قال وفي هذه أربع مسائل، وهي واحد أن يقول المقر إن هذا الحانوت هو لفلان، فلو لم يقل إن اسمي مستعار في السند بل قال إن هذا الملك لفلان يحصل الإقرار. مثلا لو اشترى أحد من آخر بستانا وحرر الشراء لنفسه بموجب حجة وتصرف بالمبيع 6 سنوات ثم توجه إلى سفر وأقر أثناء السفر بأن البستان المذكور هو ملك لزوجته فإقراره صحيح ولا يخل الإقرار كون حجة البيع محررة باسمه، إلا أنه يجب على الزوجة ألا تتخذ الإقرار سبب ملك فلتدعي أن البستان ملكها بالأصل وأنه اشتراه لها. 2 أن يقول إن هذا الدكان أو هذه الدكان ليس لي فيها علاقة فهذا إقرار بطريق الأولوية. 3 أن يقول إن هذا الحانوت لفلان وليس لي علاقة به واسمي المحرر بسند مستعار فهو إقرار بطريق الأول أولوية، وجميع هذه المسائل 3 داخلة في هذه المادة. 4 أن يقول إن حانوتي هو لفلان وليس لي علاقة به وأن اسمي المحرر في سند مستعار، في هذه المسألة قد أضاف المقر إلى نفسه بقول حانوتي، فهل هو هبة بحكم المادة كذا أو إقرار بقوله إن اسمي مستعار، فأصبح تعبير حانوتي لي إضافة ملك ليس إضافة ملك بل إضافة نسبة. انظر المسألة الرابعة الواردة في شرح المسألة. لا الألفاظ قوالب المعاني هذه مثل بالمهر يذكرون إذا مهر باطن ومهر ظاهر للدعاية، فإذا اتفقوا على أن المهر الحقيقي هو المستتر مثلا ألف ولكنهم يقولون علانية المهر ألف، فإذا حصل نزاع بأيهما نأخذ؟ فالفقه وابن الحنفية وغيرهم يؤخذ بالمهر الظاهر الذي جرى الشهود على العقد وتوابع المهر وما إلى ذلك، لكن أيضا إذا أثبت من له هذا الحق بأنهم اتفقوا على ذلك بأن المهر الحقيقي هو المستتر المذكور وكذا وليس هو الظاهر الذي فعلوه دعاية، ولكن هذا الإثبات ليس سهلا. دعاية علشان يقال بنت فلان حصلت مهر كذا وكذا ليس بالإمكان. قال المادة 93 و500 بعد 1000 إذا قال أحد إن الدين الذي هو في ذمة فلان بموجب سند وهو كذا درهما وإن كان قد تحرر باسمي إلا أنه لفلان واسمي الذي تحرر في السند مستعار، يكون قد أقر بأن المبلغ المذكور في نفس الأمر هو حق لذلك. وتعبير دين ليس للاحتراز من الوديعة، إذا الحكم في الوديعة على هذا الوجه، فلذلك لو أقر أحد بأن الوديعة التي عند فلان هي للشخص الفلاني يكون قد أقر بأن الوديعة هي ملك للشخص المذكور، إلا أن حق قبض الدين وقبض الوديعة للمقر وليس للمقر له حق في القبض، لأنه لا يوجب كون الملك للمقر له أن يكون حق القبض له. ألا يرى أن ثمن ما باعه الوكيل ليس للموكل حق قبضه حق قبضه مع كونه ملكا للموكل، والمقر يقبضه ويسلمه للمقرر، إلا أن المدين أو المستودع إذا سلمه للمقر له يبرع. انظر المادة كذا، يلاحظ في هذه المادة أربع مسائل كما لوحظ ذلك المادة الآن، وهي: واحد، قول إن الدين الذي في ذمة فلان هو للشخص الفلاني، فهذا القول إقرار وليس هبة. مثلا لو أدان أحد آخر 50 دينارا أو قال بعد إدانته هذه في حال صحته إن المبلغ المذكور هو لفلان وليس لي علاقة به، فيكون إقرارا، إذ أن إدانة المقر المبلغ المذكور لا تمنع أن يكون ملكا للمقر له، لأن للمقر أن يدين مال المقر له بالنيابة كالوكالة والولاية والوصاية. اثنين، قول إن الدين الذي في ذمة فلان لفلان وأن اسمي الذي في السند مستعار، وهذا هو إقرار وليس هبة، ولا يمنع صحة الإقرار كون سبب المطلوب المذكور بدلا لشيء باعه المقر أو أجره، لأن البيع والإجارة يصحان بالوكالة وبالولاية أيضا. ثلاثة، قول إن ديني الذي على فلان هو لفلان، فهذا القول هبة، ولأجل تمامه فيجب مراعاة القيود الواردة في المادة كذا. مثلا لو قالت امرأة إن صداقي الذي في ذمة زوجي هو لفلان وليس لي حق فيه وصدقها المقر له، فلا حكم له ويبقى الصداق للزوجة كما كان، أنه حق لها حق. لا نعم. في هذا الحال لو أبرأ المقر له الزوج من الصداق فالإبراء غير صحيح، أما لو أبرأته الزوجة فصحيح، لأن إضافة الملك في ذلك ظاهرة بسبب أن صداق الزوجة لا يكون لغيرها، وعليه فهذا الإقرار بلا تصديق على القبض ليس هبة. أربعة، لو قال إن ديني الذي على فلان هو لفلان واسمي في سند الدين مستعار، فإنه وإن يكون في هذا الإقرار قد أضاف المقر المقرب إلى نفسه، إلا أنه بقوله اسمي مستعار أصبحت الإضافة المذكورة ليست إضافة ملك بل إضافة نسبة، فكان هذا القول إقرارا فلا يشترط فيه تسليط على القبض. شوف هذا ما الاسم المستعار. نعم. يجب أن يكون هناك اتفاق بين صاحب الاسم المستعار وبين صاحب الاسم الحقيقي. ايه. يا رحيم كده أن يأخذ، وعند ذلك ترجع المسألة إلى اعتراف صاحب الاسم المستعار بأنه ليس الاسم هذا وإنما الحقيقي وفلان المالك. نعم. لابد أن يكون اتفاق مسبق. اتفاق مسبق. طيب وهل يحرر شيء بهذا؟ نعم. لا لا، ما يحرر هذا، مسألة أخرى تحرير هذا. نعم، ما للتوثيق سواء وثق أو لم يوثق، إذا لم يوثق تصير دعوة من الدعاء. نعم. نجري حسب مثلا واحد قال لي اشتري لي أرض، لي قال اشتري لي أرض وحررها باسمك. اي بل اسمه هذا الاسم ليس للإنسان، هذا الاسم يصير يبنى التصديق على إقرار صاحب الاسم المستعار بأنه ليس لي، ولكن لو حرر مثل تفضلت به أن هذه القضية اسم مستعار وقعوا السنية، نعم، شهود وكذا أو تحضير كتابي، نعم، نرجع للحقيقة. شيخ أنا في مسألة الاسم المستعار هذا ليس فيه مشكلة شرعية من ناحية الصدق والكذب، يعني مسألة لا بالاتفاق هذا كنت يسووها خوفا، رجل ظالم، رئيس عشيرة ظالم كذا، عنده في السلطة، عنده في كذا، يسوي هالأشياء هذه. هذا نقول في عذر، لكن إذا شيخ دار يكون هناك عذر، يعني مثلا هل إيه طبعا هو ما يسوي هل صاحب العذر إلا صاحب العذر. شرطة مسألة أخرى. لا، إذا كان هناك تخليص حق من يد ظالم وما إلى ذلك يسويها للأشياء هذه إلا مصلحة، أما إذا لا يفوت فتحق للغير بهذا الأسلوب لا يجوز هذا. نعم. قال المادة 94 و500 بعد الألف: إذا كان أحد قد نفى الملك بإقراره حسب ما ذكر أو أقر بكون اسمه مستعارا في حال صحته يكون إقراره معتبرا ويلزم به في حال حياته وتلزم به ورثته بعد وفاته. شوف هذا صعب المستعار ولا يعترف. نعم. ولكن لو أقر بالوجوه المذكورة في مرض موته فحكمه يعلم من الفصل الآتي. إقرار في مرض الموت سيأتي. قال في الشرح: إذا كان أحد قد نفى الملك بإقراره حسب ما ذكر أو أقر بكون اسمه مستعارا في حال صحته أو أقر بصورة أخرى كقوله مثلا إن هذا المال لفلان أو إنني مدين لفلان ب1000 درهم يكون إقراره ونفي ملكه هذا سواء كان لوارثه أو لأجنبي معتبرا، ويلزم المقر بإقراره في حال حياته وتلزم به ورثته بعد مماته حسب المادة كذا، ولو كان هذا الإقرار يحيط بجميع أموال المقر وكان المقر مدينا لأشخاص عديدين، لأن المدين إذا كان في حال الصحة فحق الورثة وحق الغرماء لا يتعلق في ماله بل يتعلق في ذمته، لذلك لا يكون المدين محجورا بمجرد كونه مدينا. ولكن لو أقر بالوجوه المذكورة في مرض موته فحكمه يعلم من الفصل الآتي. الاختلاف في زمن الإقرار، إذا اختلف في وقوع الإقرار في حال الصحة أو في حال المرض فالقول لمن يدعي حال المرض والبينة لمن يدعي حال الصحة، وإذا لم يوجد بينة يحلف الورثة بالطلب للورثة، يحلف للورثة هكذا يعني يضاف شيخنا ما. لاحظتم في هذا إيش؟ إذا اختلف في الإقرار هل هو في حال الصحة ولا في حال المرض؟ عندنا قاعدة الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، فأقرب أوقاته هو المرض وليس الصحة. نعم. الفصل الثالث. نعم. الفصل الثالث في بيان إقرار المريض، أي في بيان إقرار المريض بمرض الموت. قد ذكر في المجلة فصل خاص بالمسائل المتعلقة بإقرار المريض، لأن لإقرار المريض بعض أحكام غير موجودة في إقرار الصحيح. إن هو مو فقط الإقرار، كل تصرف من التصرفات التي تمس حقوق الورثة، تمس التركة يعني حقوق الورثة يعتبر متهم فيها هذا المريض. نعم، وتعتبر كأنها ما موجودة هذه. قال إن أحد الأمور التي تعرض للأهلية هو المرض، والمرض لا يمنع أن يكون المكلف أهلا لوجوب الحكم عليه في الأحكام الواجبة للمعبود أو للعبد، كما أنه لا يمنع أهليته للعبادة، فلذلك قد شرعت العبادة على المريض بقدر القدرة، وكذلك تصح على المريض أحكام النكاح بمهر المثل والطلاق وسائر الأحكام المتعلقة بالعبادة، إلا أنه حيث أن المرض مؤد إلى الموت الذي هو عجز خالص، حيث أن الموت يوجب خلفية الورثة والغرماء في ماله، فأصبح مرض الموت أحد أسباب الحجر بسبب تعلق حق الوارث والغريب في مال المريض، إلا أن هذا الحجر مقيد ومحدود بقدر صيانة حق الوارث والغريب، فإذا توفي المريض تثبت المحجورية مستندة إلى المرض المذكور، وحيث إن هذه المحجورية تثبت بعد الموت فكل تصرف محتمل للفسخ والهبة والبيع بالمحاباة يكون صحيحا في الحال، وحيث أنه مستند إلى حال المرض فيفسخ بعد الموت لدى الحاجة. أنواع تصرفات المريض، إن تصرفات المريض المذكورة في المجلة وفي شرحها سبعة، وهي البيع والتفصيلات في حق ذلك تذكر في المادة كذا وما يتلوها من المواد. اثنين الهبة وحكمها قد ذكر في المادة كذا وما يتلوها من المواد. ثلاثة الإقرار وحكمه قد ذكر في هذه المادة. أربعة الإجارة وقد ذكر حكمها في المادة كذا. خمسة الكفالة وحكمها قد بين في شرح المادة كذا. ستة الرهن وقد بين حكمه في شرح المادة كذا. والمريض المقر إما أن يكون لا وارث له وحكم ذلك سيبين في المادة كذا، وأما أن يكون له وارث واحد وفي هذه الصورة إما أن يكون ذلك الوارث لا حق له في إحراز جميع التركة كالزوج والزوجة وستذكر هذه المادة في المسألة كذا، وإما يكون ذلك الوارث له حق إحراز جميع التركة كالأب والابن والأم والخالة، ولا فرق في ذلك بين الإقرار وعدم الإقرار كما سيبين ذلك في شرح المادة كذا، وإما أن يكون الوارث أكثر من واحد ويبين ذلك في المادتين كذا وكذا. إن ثلاثة أنواع من إقرارات المريض غير معتبرة، وهي واحد الإقرار لوارث بدين، اثنين الإقرار باستيفاء الدين الوارث والإقرار باستيفاء الصداق المضمون، ثلاثة الإقرار بقبض الدين الذي كفله وارثه، فهذه الإقرارات غير جائزة لأن المريض ممنوع من إجراء التصرفات النافعة لوارثه. المادة 95 و500 بعد الألف. مرض الموت هو المرض الذي يعجز المريض فيه عن رؤية مصالحه الخارجية عن داره إن كان من الذكور، ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الإناث، والذي يكون فيه خوف الموت في الأكثر ويموت وهو على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء كان ملازما للفراش أو لم يكن، وإذا امتد مرضه وكان دائما على حال واحد ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله أما إذا اشتد مرضه وتغير حاله وتوفي قبل مضي سنة فيعد مرضه اعتبارا من وقت التغيير إلى الوفاة مرض موت. قال في الشرح: مرض الموت هو المرض الذي يعجز المريض فيه عن رؤية مصالحه الخارجة عن ذلك، إن كان من الذكور كعجز المعلم عن الذهاب إلى المدرسة للتدريس، وعجز صاحب الحانوت عن الذهاب إلى حانوته للبيع والشراء، ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الإناث، وبعجز أو يعجز إن كان من الإناث كطبخ الطعام وغسل الثياب، ويكون في هذا المرض خوف الموت في الأكثر، ويموت في تلك الحال قبل مرور سنة، سواء كان المريض ملازما لفراشه أو لم يكن. والمريض الذي يغلب على حاله الهلاك سواء كان سبب الهلاك المرض أو كان غيره، فلذلك يعد الأشخاص الآتي ذكرهم مريضي مرض الموت. واحد، الشخص الذي يصير إخراجه لساحة الإعدام لإجراء القصاص فيه، يعني أن الشخص المسكون بالسجن والمقرر قتله قصاصا لا يعد مريضا ما لم يحضر إلى ميدان القصاص منه، فيعتبر حينئذ مريضا، يعني يحمل حكم المريض. قبل ذلك يا احنا الناس احنا مقيلين الحمل موت، لكن لما يجي المرض يكون الاحتمال اكثر، ولما يجي الساحه يكون الاحتمال لا يحمل. اخي هذا يحمل، نعم نعم، يعني صادر عليه حكم اعدام وبلغ، والعاده انه يعني بعد التبليغ يطلب منا اذا عنده وصيه وكذا يستوفى الاشياء كلها، ما بقى الا انه يردوه الى المشنقه. امشي هذا فهذا نعتبر انه في منزله، قال هنا لا مرض الموت، منزله مرض الموت. ها هنا قال لا يعتبر بمنزله مرض الموت الا عندما يخرج الى الاعدام. أيوة. هو هذا اقول لا اكثر من ذلك. يعني اذكر في بغداد صارت دعوه و حيثياتها هذا المريض مرض الموت، طلق، هو مريض ما نعرف مرض الموت، طلق زوجته عند زوجتين حتى يحرمها من الميراث، فشك أولاد هذا اللي يوقع عليها الطلاق ليحرمها من الميراث، وبالتالي يحرم أيضا ما سيأتيها لو تبقى وارثة. فالحقيقة سئلت بهالمسألة هذه فقلت له هذه شنو مرض هذا؟ قال مرض بي سرطان. قلت له شنو السرطان انواع كذا؟ قال ما ادري، عند موجود طبله عند المريض خلوا له طبله تسير المرض. إيه. فجاب لي نسخه منها، واذا هذا مكتوب بي انه مريض درجه ثالثه ميؤوس من حياته. فذكرت له هذا صاحب المطلقة اللي يصل وياها أبوها وأخوها أو وكيلها ما أدري، فقلت له هذا منزلة مريض مرض الموت، فأدفع أنت بهذا واجعل هذا الطلاق، والطلاق فرار من ميراثة، والحكم يكون كان لم مات في خلال هالمدة خلال سنة يكون نعم فترث منه رغما عنه. نعم. وبالفعل مشى في القضية هذه وحكم له القاضي بأن الطلاق طلاق في مرض الموت. قال ثانيا يا شيخ لو عاش أكثر من سنة تبين أنه ليس في مرض. لا لا لا لا لا، يعني هاي المسألة لو أسأل عنها ما يضر شهر وشهرين وثلاثة، مو مثل هذا مال المشنقة. أيضا لما يودوه للمشنقة يجوز ينقطع الحبل. يعني موجودة، لكن هو هذا ما يقدرون يحكمون هم بالأجل، لكن يجي مرض هذا ما يمكن، ما عندهم جرارة، فصار في منزلة مرض الموت. لما نقول في منزلة مو طبق الأصل، يعني يعطى حكمه إلى أحسن يعطى حكمه. آية. قال ثانيا الشخص الذي يتبارز مع آخر بالسيف متى سيقر ومتى سيوصي؟ من يخشون هو في الميدان اللي يقتل منهم هو هذا مريض مرض الموت. ثلاثة، الشخص الذي يبقى على خشبة من السفينة بعد غرقها. هل يخرج عملية استشهادية؟ بس ما يصيرش مريض مرض الموت إلا إذا قدوه في الميدان. لا مو هذا مسألة ما يحمل على الشيء بعضهم يوسعوها بعضهم يضيقوها. الشخص الذي يبقى على خشبة في السفينة بعد غرقها هذا شنو بمحيط الأطلسي كسب ورقة مثلا طلق زوجته أثناها ورماها في البحر وصلت. أربعة، الشخص الذي يفترس السبع ويكون في فم السبع فهو في حكم المريض، فإقراره لوالده غير صحيح وإقراره لغير والده معتبر في ثلث ماله فقط على أنه وصية يعني. ولأجل أن يعد الإنسان مريضا مرض موت يجب وجود ثلاثة شروط. جميل. شوفوا تراكم مسألة يجب أن تعرف هذه. لما نقول مريض مرض موت تصرفاتها هو ماشي من عقدة وصحيحة، لكن لما يموت يجي الورثة يطعنون في تصرفاته التي عقدها قبل موته كان فيها ضرر عليهم. أما إذا ما مات خلاص ماكو شيء. الشرط الأول أن يكون ذلك الشخص في حال يكون فيه خوف الموت في الأكثر، وعليه فالمحصور في القلعة، والجندي الذي يكون في ساحة الحرب لا يكون مريضا بمرض الموت بمجرد كونه محصورا أو محاربا، لأنه يحصل الخلاص من المحاصرة في الأكثر. أما إذا حصل أوجاع للمرأة أثناء مخاضها فتعد مريضة بمرض الموت، فإذا خلصت من أوجاعها فتصرفاتها زمن الأوجاع تكون كتصرفات الصحيح. تبين أنه لم يكن مرض موت يعني. غالبا تموت أثناء الأوجاع؟ لا مش يعني احتمال كبير. لا ليش خص الأوجاع؟ هل الموت يعني عند الأوجاع؟ لأنه قد تموت بعد الأوجاع بفترة، بعد ما تنتهي الأوجاع وتموت بسبب نزيف مثلا يحدث لها فتموت. لا لا، إذا شفيت برئت. لا، هدأت الأوجاع فقط ولكن رجعت بعدها. قال هنا إذا ذهبت الأوجاع ثم هنا حد فيها سنة يتقيد بالدفع سنة. لا، التي تضع جنينها المرأة عندما تلد. قال في حال الأوجاع تنزل منزلة مريض الموت، فإذا ذهبت الأوجاع خلاص ما تعتبر تصرفاتها أثناء الأوجاع، لأن الأوجاع هذه قدر زائد على المخاض. يعني عندهم فرد بالعادة إيش أمراض إيش أمراض عادة ليست أمراض عادية، وإنما الغالب عليها أن المرأة هذه تموت فيها بعد الولادة. الذي يصابون بالسرطان البعض يمرض أكثر من سنة. نعم، لما يقول هذا درجة أخيرة ومنتشر صار ميؤوس من الناس. أما بعد لا، بعد 12 شهر ومات مو سنة، ما مو هذا ميؤوس منه باتفاق. أقصى من عشر يعني عشر. أما يبقى يعيش كذا مدة أقصر أو أطول المدة ما يهم. نعم. قال الشرط الثاني ألا يكون قادرا على رؤية مصالحه وأشغاله الخارجية إذا كان رجلا، ولا تكون قادرة على رؤية مصالحها الداخلية إذا كانت امرأة، ومفاده أنها لو قدرت على نحو الطبخ دون صعود السطح لا تكون مريضة، لأن الإنسان لا يخلو من الأمراض، فإذا قدر على رؤية مصالحه فلا يعد عادة ذلك مرضا. ينبغي أن يكون المراد بالعجز عن ذلك من الإتيان إلى المسجد أو الدكان لإقامة المصالح القريبة في حق الكل، إذا لو كان محترفا بحرفة شاقة كما لو كان مكاريا أو حمالا على ظهره أو دقاقا أو نجارا أو نحو ذلك مما لا يمكن إقامته مع أدنى مرض وعجز، وعجز عنه مع قدرته على الخروج إلى المسجد أو السوق يكون مريضا وإن كانت هذه مصالحه، وإلا لزم أن يكون عدم القدرة على الخروج إلى الدكان للبيع والشراء مثلا مريضا وغير مريض بحسب اختلاف المصالح، ثم هذا إنما يظهر بحق من كان له قدرة على الخروج قبل المرض، أما لو كان غير قادر عليه قبل المرض للكبري أو علة في رجليه فلا يظهر، فينبغي اعتبار غلبة الهلاك في حقه. ماذا مما قيدوها ويغلب في هذا المرض الهلاك. نعم. الشرط الثالث أن يثبت هذا المرض وحال العجز فيه وأن يتوفى قبل مرور سنة، فلذلك إذا امتد مرض المريض وبقي على حال واحد بدون أن يزداد مرضه ومرت سنة على مرضه فيكون حكمه حكم الصحيح، ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله وتكون جميع تصرفاته كالهبة والإقرار صحيحة، لأن الإنسان لا يخلو في أكثر أوقاته من المرض، فمرض كهذا لا يعد مرض موت. مثلا لو أقر المفلوج أو المسلول بشيء ومرت سنة عن وقت إقراره في المسلول اللي فيه السلم بشرط ومرت سنة عن وقت إقراره فيكون إقراره صحيحا ومعتبرا. كذلك إذا كان المرض يتناقص بعضا ويتزايد بعضا وتوفي المريض قبل مرور سنة فيعد مريضا بمرض الموت، وإذا توفي بعد مرور السنة فيعد صحيحا. أما إذا لم يبقى المريض على حال وتزايد مرضه يوما فيوما وتغير حاله فيكون مريضا مرض الموت، أما إذا اشتد مرض المريض وتغير حاله وتوفي قبل مرور السنة على هذا الحال فيعد مرضه اعتبارا من وقت التغيير والاشتداد إلى وقت وفاته مرض موت. طيب يا شيخ، الآن في بعض الأمراض تكمن في الجسم تختفي الأعراض ولكنها تكمن في الجسم فلا يبقى فيها أي ظاهر، لكن هي موجودة في المريض. لا ما يعتبر هاي. ما يعتبر؟ لا. كلها قيود. مرض الغالب فيه هذا يعجز فيه عن مرض. أي مرض مهلك مثل سرطان الدم الآن. يظهر سرطان الدم يظهر مثلا لمدة شهر، يعطوه الكيماوي فيختفي هذا المرض ويرجع الإنسان سليم. بلى عام. ثلاثة أشهر أربعة أشهر يرجع المرض مرة أخرى. لا قدروها بسنة. لا لا بعد ثلاثة أشهر من اختفاء المرض ورجوعه بصحته يرجع المرض مرة أخرى ويقتل الشخص. إيه؟ إقراراته في المرض الأول عندما ظهر هل تكون صحيحة؟ ما دام هو صار صحيح انتهى. أنا شو وقت نحاسب ونقول هذا مرض موت؟ إذا تصرف ومات فعلا في مرضه هذا الذي تصرف فيه فيتبين لنا ما تقطعش بالصحة أنه هذا مرض موت. يا شيخنا مرض الموت أنه يستمر يمنع من مباشرة أعماله العادية ويمر هو على هذه الحالة يستمر مدة سنة، هذا مشروطها محددة فيها. فإذا تجاوز السنة وهو لا يزال يزال يباشر أعماله ما يعتبر مرض موت. شيخنا المرض الذي يتخلله صحة ويسأل شيخ مرض موت ما مو مرض موت بيقول ما يزداد به. ايه يزداد يوم. نعم. وإذا قال هنا يزداد ويتناقص في بعض قال يزداد ويتناقص. يعني ما اعتبرش التناقص. ما اعتبر مرض موت. بس بعض الأحيان يا شيخ يشتد المرض ويطول عن السنوات. أليس هذا من باب أولى؟ لا ما دام ما يعجز ما يخلي في حالة عجز. نعم عاجز. أنا السنوات أكثر من سنة. لكن ما يبدي ما يخالف يبقى ب ويهلك قبل مد ويهلك فيه الغالب عليه أن يهلك خلال السنة يهلك ما إذا كان يطول يا شيخ. نعم في واحد ما يهلك ما يبقى مرض موت يا أخي هو يعني بعد سنتين ثلاثة مهما كان هو بينظر يقول لك قيد بشرط أن لا يتجاوز سنة قيد معتبر هنا وفي قيود عندهم أن لا يتحرك وأن لا ما في شرط هي عدة شروط وقيود لابد تنظر الى هذه القيود كلها لازم تصير معتبره. طيب باعوها توفى خلاص اذا بقى تجاوز السنه وهو لم يمت هذا ما نعتبر مريض مرض موت لكن لان الشروط ما متوفره اخي. طيب يا شيخ هو سنتين مرض سنتين مات بعد سنتين مو مرض موت طيب. ما بتنتهي السنه. طيب تصرفاته في السنه الثانيه هل تعتبر مرض موت؟ لا اذا قررت السنه ولم يهلك وصار يعني عادية ثم المرض لا نفس المرض امتد إلى سنتين بعد سنتين ما تصرفاته من بعد السنة نشوف نحسب نحسب من بعد السنة من بعد السنة سنة جديدة نعم يزداد لازم من بعد السنة يزداد ويعجز عن المباشرة نعم لكنه استمر سنة يعني السنة الأخيرة تصرفات السنة الأخيرة تصرفات السنة الأخيرة يكون تصرفات مريض مرضى. نعم شيخنا بداية ماذا؟ نواصل ولا؟ نعم. طيبين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل